أصناف السبعة يستدلون جبل الرحمن جبل عرش الرحمن الرحيم. فألا أنت منهم؟ قال الحسن البصري: كيف أنت بأقوام وقفوا على أقدامهم 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكلمون، وبينما هم على ذلك الحال وقوف انجيا بجهنم لها 70,000 دمام مع كل دمام 70,000 ملك يجدونها. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظ من جهنم، واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك جدرا سمعوا لها تغيظا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ لو تركت على اهل المحشر لا تفعل بره المفاجر. فلا اله الا الله على يوم سيعرض فيه الصغير والكبير. امرنا الله بالتقوى والاستعداد لذلك اليوم العظيم. امرنا الله بالتقوى والاستعداد لذلك اليوم العظيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرجعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد تتقطع الاحساب والانساب ثم يامر الله بالحساب. فكيف انت بمحكمة قاضي الملك الديان شعارها لازم اليوم ان الله سريع الحساب. ترى قارئ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. يومئذ يصبر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى. فبكى وقال والله انه حساب شديد. ذلك الذي فليحاسب كله بالدور والله انه حساب شديد. ذلك الذي سيحاسب فيه بالدر كم نظرت نظرتها وتخولت فيها ستعرض عليك ذلك اليوم. كم كلمة قلتها ونسيتها ستظهر عليك ذلك اليوم. كم من أعمال عبدتها أصبحت سبعا منزلا ذلك اليوم. فتعرض الثبوت ثم يبدأ الخطاب. فتخيل الموقف اذا قيل فلان ابن فلان استعد للعرض والوقوف بغيره لا ينادى عليك بين يدي الملك من ملك الدنيا لم تعدت فرائضك. لو امرت ان تقف بين يدي مسؤول لارتعبت فرائضك. كيف انت تقف بين يدي الذي ينام في قبضته والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجن للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الواحد الديان فتقودك الملائكه من بين الصفوف والبشر كلهم ينظرون إليك وأنت لا تدري ماذا يعمل بك وما لا يسمع بك ولا تدري إلى أين يسير. أما الذين قدر الله حق قدره فاسمع كيف يكون حسابهم. قال ابن عمر: يدري الله العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يعني سترة ثم يكرره بذنوبه. لا تذكر يوم سمعت كذا وكذا حتى إذا ظن العبد أنه فلت قال الله أرحم الراحمين فإني قد سترت فلك في الدنيا هذا حال من أولئك الذين قدر الله حق قدره. قال فإني سترتها لك في الدنيا فإني أغفرها لك اليوم فيؤتى كتابه بيمينه فيخرج بين الملأ ضاحكا مسرورا ينادي بأعلى صوت الصائم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقي كتابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. أما حالي الذين ما قدر الله حق قدري فإذا وقف بين يدي ربي وقرره الله بذنوبه قال له الله أبدي أما تستهي تعطاني أما تستهي تعطاني تختفي عن جميع الناس تعطاني. فينادي الله جل في علاه زبانيته وملائكته يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياءه معي فيعطى كتابه بشماله فيخرج بين الملائكة كثيرا كثيرا مقاطع الرأس يقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدر ما حسابي الأولياء يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فينادي الجبار بملائكته خذوه فجنوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها سبعون ذراعا فاسبكوا ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وحلحج على طعام المسكين فليس له يوم لا هنا حميم ولا طعاما إلا من غفرين لا يأكله إلا الخاطئين. أتظن أن الموقف قد انتهى صوب الموازين وتوزن الأعمال دليل على عدل الله وحكمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة يوزن مع أعماله لا يزن عند الله سلاحه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوزن الأعمال حتى يعلم كل إنسان أين مكانته وقدر أعماله عند الله. الميزان عدل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيأتى برجل كما جاء في الحديث يأتى برجل فإذا بالسيئات مثل الجبال يأتى برجل في ذلك الموقف فإذا بالسيئات مثل الجبال حتى إذا ظن العبد أنه هلك قال الله لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم هل لعبدي من بقية أعمال. فيقال باقي بطاقة واحدة فيقول العبد الذي ظن انه ملك وما تصنع هذه البطاقه من هذه الجبال من الاثم وما تصنع بهذه البطاقه ما تصنع هذه البطاقه مع هذه الجبال من الاثم فياتى ببطاقه مكتوب فيها لا اله الا الله فياتى ببطاقه مكتوب فيها لا اله الا الله فتوضع في كفه وجبال السيئات في كفه فتطيش لا اله الا الله بالسيئات فتطيش البطاقه بالسيئات فترجع كفه الحسنات فاعظم هذه الكلمة اعظم لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله وانه لن ينجو في ذلك اليوم الا لا اله الا الله اتباع وتصديق واقرار وتسليم واخلاص لا اله الا الله فماذا تعني هذه الكلمة في حياتنا اليوم؟ هل تظن ان الموقف قد انتهى؟ لا زال البشر ينتقلون من موقف الى موقف ومن شدة الى شدة ومن هول الى افعال لا يدرون الى الجنة ام الى النار يكون المسير فينسب اقتراب ينسب اقتراب ادق من الشعر واحد من السيف ويؤمر الناس بالمرور ويؤمر الناس بالمرور من تجاوز فإلى دار النعيم ومن سقط فإلى العذاب المقيم فيعطى الناس نورا في ذلك اليوم حتى يتجاوز ذلك الصراط فمنهم من نوره يسعى من بين يديه ومن خلفه ومنهم من يعطى نور كالجبل ومنهم من يعطى نور كالكوكب الدري ومنهم من يعطى نوره بين قدمه في اصبع ادمامه يضيء مرة فيقدم قدما على الصراط ويظلم مرة والكلاليب تتخطف الناس الى جهنم وبئس المصير فناجي المسلم وناجي المخدوم ومكربة على رجل في جهنم والنبي واقفا في نهاية الصراط يقول اللهم سلم اللهم سلم فهل اعددت لذلك اليوم عدته فهل اعددت لذلك اليوم عدته اسمع من احوال اولئك الذين قدر الله حق قدره فاستعدوا لذلك اليوم العظيم بكى عبد الله بن رواحه يوما وهو مضطجع على فقد امراته فبكت المؤمنه لبكائه فقال لها ما الذي يبكيك قالت ما بكيت الا لبكائك فما الذي ابكاك رعاك الله قال تذكرت قول الجبار جل في علاه وان منكم الا واردها يعني وارد الصراط لا يدري الى الجنه يؤخذ به من النار تذكرت الصراط وذلة الناس في ذلك اليوم العظيم فبكيت عندما تذكرت ذلك فهل ابكانا مثل ذلك اليوم يوم عظيم صوره الله فقال عن ذلك اليوم جل في علاه فيقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا ما قدر الله حق قدره ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ثم لننزعن من كل شرعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها سريا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا